ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. لما ذكر الشيخ عليه رحمة الله في تفسير الحديث الكفارات فبدأ بالوضوء، إسباغ الوضوء على المكاره أو في الكريهات. تكلمنا عن إسباغ الوضوء كيف يكون عمليا، وقلنا إيه هي الكريهات كما وضحها العلماء. لكن قال لك إن الوضوء في القرآن ذكر على أنه يكفر السيئات ويمحو الذنوب ويطهر القلب كما يطهر البدن، وذكر أحاديث كثيرة أيضا تدل على أن الوضوء له أثره على الإنسان في تطهير نفسه من آثار الذنوب. في صحيح مسلم حديث صحيح عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه توضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا. توضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. من توضأ هكذا بطريقة اللي شرحت امبارح غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. صلى الله عليه وسلم. احنا متفقين ان الانسان لا يخلو من ذنوب وعيوب والستر من الله، وعشان كده من رحمة الله انه شرع لنا ما يكفي هذه الخطايا ومنها الوضوء. فاذا توضأ تطهر من ذنوبه، اذا مشى الى المسجد كانت له نافلة، بمعنى أجر زائد يسجل له في ميزان حسناته. موضوعات الإنسان له صحيفتان، صحيفة فيها حسنات وصحيفة فيها سيئات. إذا محيت السيئات أصبحت صحيفة بيضاء، صحيفة السيئات. فإذا تقرب إلى الله بأي عمل يزاد له في حسناته. والخطوات إلى المسجد كما سيأتي كل خطوة تمحو سيئة ويكتب بها حسنة وترفع درجة. فلما يقول: وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة، يعني زيادة في عمل صالح يكتب له في ميزان حسناته. وعند مسلم أيضا: من توضأ فأحسن الوضوء. فأحسن الوضوء من انساش كلام امبارح، فأحسن الوضوء ما هيش كروته، ما هيش سد خانه، ما هيش بس غسيل وخلاص، إنما يراعي إسباغ الأعضاء بالطريقة التي بينها القرآن وبينها عمليا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. تحت الظفر مكان لا يصل إليه إنسان. فإذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذنوب ستخرج من تحت هذا المكان، معناها لم يبق جزء من الجسد فيه خطيئة. من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. ويأتي تفسير لهذا الكلام. الأوضح من ذلك حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم في صحيحه أيضا: إذا توضأ العبد المسلم أو العبد المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء. لأن الوجه في مجمع الحواس، الوجه هو أشرف مكان في الإنسان، وأجمل مكان في الإنسان، وهو مجمع الحواس التي يستخدمها الإنسان في حياته، فيها سمعه وفيها بصره وفيها شمه وفيها ذوقه، وسبحان من أحسن هذا الخلق وقومه. فالإنسان إذا مشى نظر بعينيه ارتكب ذنوب، وإذا سمع بأذنه ما لا يرضي الله ارتكب ذنوبا، وإذا تكلم بلسانه فيه وخاض فيما لا يرضي الله ارتكب ذنوبا. فيأتي الوضوء فيطهر كل هذا إذا كان الوضوء حسنا. إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطرة من الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كانت بطشتها يده من مع الماء أو مع آخر قطرة من الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب أي بعض بعد الوضوء. وفي ما عند مسلم أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من رجل يقرب وضوءه، يقرب وضوءه، الوضوء اللي هو إيه؟ الماء اللي بيتوضى بها، فيتمضمض ويستنشق فيستنثر. من يقول لي قلنا ايه في المضمضه امبارح؟ يبقى المضمضه اولا تحريك الماء في الفم بحيث يلامس اجزاء الفم كلها، مضمضه. قلنا المضمضه والرجرجه والكبكبه والجرجره دي امور تدل على التكرير، يعني يحرك الماء يمينا وشمالا بحيث يمس أجزاء الفم، يجي في الصدغ من اليمين والصدغ من الشمال وفي العلم من أحل من أعلى ومن خلف ويخش بين الأسنان ويطلع من بين الأسنان. دي المضمضة، اسمها مضمضة، غير كده ما ينفعش. عايزين نمثل زي امبارح يبقى دي مضمضة، الله ينور عليك. طب الاستنشاق؟ أيوه نعم، الله ينور عليك. الاستنشاق دايما ان شاء الله، الاستنشاق ان يسحب الماء بيده مع النفس ولا يبالغ اذا كان صائما، ثم يخرجه بوضع يديه على الانف وبنفسه يخرجه، ده يسمى ايه؟ استنثار. استنشق ويستنثر بالسر الشمال، استنشق باليمين ثم يستنثر بالشمال. خلي بالك من نفس الحديث أيها المعلم يا غلام، الله يصلح حالك يا ولدي. ما من رجل يقرب وضوءه، وكلمة وضوء بفتح الواو معناها الماء الذي يتوضأ منه، ووضوء بالضم معناها إيه؟ عملية الوضوء، التوضؤ نفسه، يتوضأ. وضوء بالضم يا أحمد خلف معناها عملية الوضوء اللي بتوضأ، يعني كده بيعمل الوضوء، ده هو العملية اللي بيعملها، الغسل والاستنشاق والاستنثار والكلام. وضوء اللي هو الماء الذي يتوضأ به، وفتح الواو تبقى إيه؟ الماء. عشان لما تقرأ تاخد بالك، يقرب وضوءه، يعني إيه يقرب وضوءه؟ يعني يجرب الماء اللي هتوضى منها، او يروح للحنفيه، يجيب الماء اللي هتوضى منها يروح للحنفيه، يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيستنثر الا خرت خطاياه من وجهه وفيه، فيه اللي هو ايه؟ فمه وخياشيمه، خياشيم اللي هي الانف من الداخل، يعني الخطايا تخرج من الداخل. في خطايا ترتكب بالأنف، الذنوب اللي ترتكبها بالأنف كثيرة، كثيرة والبلاوي بلاوي. جيبها لك واحد زميلك من فوق قاعد معك في الجامعة، ازاي هو في الجامعة بيرضي الله ويتقرب إلى الله ويجيب ريحة حلوة ياخذ ثواب، بس تنحط ريحة حلوة تمشي في الشارع تعمل ذنوب. يبقى أبوها أعطاك حسنات في الجامعة، تمشي في الشارع تلقى بنتها ولا مرة تشم ريحتها يبقى ذنوب وهو مشترك. لازم الأب يحط في دماغه كده، البنت لما تحط كريم له ريحة أو ريحة عطر أو أي حاجة لها ريحة وتمشي فوجدوا رائحتها فإنما هي زانية. أيما امرأة تعطرت فمرت بقوم فوجدوا ريحها فإنما هي زانية، لأنها بتدعو الناس إلى الفتنة، لأن الريحة الحلوة تشد الرجالة. يبقى أنت ممكن تمشي ماشي في الريف الشارع كده تشم ريحة من واحدة، ده ذنب. بالأنف والخياشيم إذا تكيفت واستريحت يبقى تسجل السيئة وتودى القلب. وإذا قلت أستغفر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم عافيه ولا تبتليه، يبقى كده تشمع الزيت واستغفرت ما تسجلش سيئة، محيت السيئة، ما عملهاش ولا غفلان ولا سرحان، لما يتوضأ تخرج الخطايا من خياشيه. بس ما يكونش متعمد، ما يكونش متعمد ساعة ما شم الريحة ويجي يتوضأ يقول لك الوضوء يضيع الايه؟ سيئات. وده اليسر الله يهديك الله يهديك، كان ابوك يقعد زي الالف كده يقعد جنب العمود ويقعد يبص ساعة ما يتحركش ماله يمين. اللهم صل على سيدنا محمد. لا يتعمد ان يقول اعمل الذنب وروح اتوضا عشان امحي الذنوب. طول النهار قاعد في السوق يبص شمال يمين اللي رايحه واللي جايه ويهزر معاه وتهزر معاه، ولا في الفرن ولا ما اعرفش ايه، وتقول له عايزين حاجه حلوه عندك خير حلو زيك كده. المراه تقول للراجل عندكش النهارده خير حلو زيك، ما تربتش وما فهمتش وما تعلمتش، بقر صارحون بقر مروحون، ما حدش علمها، لا ابوها علمها ولا جلسه علمها ولا حذرها ولا عندها حته ضمير، ولا لما تقول لها وزن كويس وزنها حسن وزنها كويس خليها حاجه حلوه زيك كده. ايه يعني المراه تقول للراجل خلي اعمل الحاجه الحلوه زيك؟ مصيبه. طبعا ده يخلي هو يعني الشيطان يحرك دمه، حرك دمه يبقى عينيه هتتحرك ولسان كمان يتكلم، يقول لي احنا هو نلقى احلى منك فين؟ ونلقى زبائن احسن منك فين؟ واحنا هنلقى احسن منك، اللي انت عايزاه خديه. تجي لي في الثاني يوم وثالث يوم ويولف على بعض، ما دام ولف على بعض انت ازاي الحال؟ وانت ساكنه فين؟ واسمك ايه؟ ومشاكل وبلاء ومعاك تليفون؟ طب اعطيني تليفونك. طب ايوه صح اعطيني تليفونك عشان لما عايز اجي السوق اسالك اشوف الحاجه موجوده ولا لا؟ ايوه عشان ما تتعبيش، ده احنا نجيبها لك لحد عنده. بيحصل الكلام ده اللي ما يحصلش. مصايب دي ولا مش مصايب؟ ناسيين ان فيه ملائكه عن اليمين وعن الشمال بعيد، وناسيين ان فيه رب رقيب. وبعدين بعد ما كان الذنب بالعين اصبح ذنب باللسان وبالودن، اللي بيسمع الكلام بيسمع، ممكن واحد يشوف الكلام ده يسمع يبص، ممكن واحد يعني واحد يزعل يقول سبحان الله ايه اللي بيحصل ده، واحد تاني يقول لك يا الله الدنيا بايظة يا كده، ما أخذ هي دي الدنيا كلها ماشية على كده، وانت شفت ايه؟ ده في بلاوي أكثر من كده. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا يتعمد، وبعدين يقول لك هتوضأ والذنوب تتمحي، لأن التعمد في حد ذاته خطيئة. تجرؤ جرأة على الله وجرأة على المعصية وعبادة للشيطان وخدمة للشيطان. في واحد يخدم الشيطان ويحارب ربنا وبعدين يعني يبقى ذنبه اثنين وثلاثة واربعة. هذه يظلم بها القلب، يظلم بها القلب. انما الخطايا اللي جت كده عفوا ما كانتش قصدا ولا عمدا، فاش استهزاء بالله ولا عقوق للملائكة اللي موجودة عن اليمين وعن الشمال. الملائكة بتحب الخير. ما هو ورد قال ان الملك لما الواحد يعمل سيئة اللي على الشمال يقول ها نكتب، اللي على اليمين يقول لا. الملك اللي على اليمين امير على الملك اللي جاي على الشمال، امير عليه ربنا امر قال يحكم يمشيه، هو اللي يمشي النظام. فالعالمين يقول له انتظر شوية لعله يتوب، يمكن يندم بعد ما تمشي الولية دي، يقول أنا مالي ومالي القرف ده. وبعدين هو ينسى، يمكن يفكر يقول لك ده أنا عندي برضه زوجة قاعدة في البيت، ما اضمنش الظروف إيه، ولا زوجتي مسافرة ما اضمنش اللي بيحصل إيه، اللي هعمله النهاردة مع الولية دي هيعمل مع مراتي في البيت، اللي هعمله مع البت دي هيتعامل مع بتي في الشارع، اللي هعمله مع فلانة دي هيتعامل مع أختي، ما هو كما تدين تدان. إن الزنا دين إذا أقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي. الإمام الشافعي بيقول كده، الزنا دين، العين لما تنظر بتزني، كلام ده عند مسلم صحيح، العينان تزنيان وزناهما النظر، واللسان يزني وزناه الكلام، والأذنان تزني وزناه الاستماع، والقلب يتمنى والعياذ بالله، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. كل دي أنواع الألوان من الزنا. هو لو بعد ما مشى افتكر وقال لا يحتى حد يبص لمراتي ولا البنت ولا الأختي، أنا أضمن من فين، دي بنت مسافرة وبنت ولا أختي في الغربة ولا ما أعرفش إيه، وما أستغفر الله أستغفر الله، الملك يقول لي الحمد لله تريحنا كده، الاثنين يتبسطوا، الملائكة يتبسطوا الاثنين، يبقوا مبسوطين وسعداء إن أنت استغفرت، مش هم قاعدين نسجل زي بتاع عسكر المرور، صدق ما يلقى مخالفة يلا ويجي تفرج من وراه ناخد 50 جنيه وناخد مكافأة من وراه، لا الملائكة مش كده. طب لما استغفرش الملك بتاع الشمال يقول لي انا هكتب عندي مسؤوليتي بعد اذنك، انا هكتب، يقول لي انتظر انتظر ساعة لعله يتوب. ثالث مرة يقول لي يا عم انا هنكتب عشان نخلص، اكتب اراحنا الله منه، اراحنا الله منه، هيكتب ايه؟ يكتب الذنب اللي عمله بكلمة او بنظرة او بحاجة سمعها او بالريحة اللي شمها واستريح ليها اتبسط، او سلم على واحد سلم ولمس يدها واستريح للمس يدها، بلاوي تحصل. لكن لو كانت بغير قصد وبغير عمد وبعدين يعني غسل تخرج من خياشيمه، وده من فضل الله ومن رحمة الله، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله، كما أمره الله، قلنا من فين لفين، نبت الشعر لأسفل ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، من هنا لهنا ده الوش، الوش دائرة كده، هذا هو الوجه، كل ده يغسله المي. وقلنا العلماء قالوا لو سبت حتة قد بمقدار قد كده بصمة بس ما وصلت لاش المية ثم لمعة، لمعة لم يصل إليها الماء تبقى ناشفة. ما كملناش امبارح بتاع وعيده من الأعقاب من النار، يتوضى ونجي نلقى الحتة دي ناشفة هنا، يصلي وتجي لي ناشفة ما لهاش مية. ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، دي أو دي ما تغسلتش كويس، ما طهرهاش في الدنيا تطهر هناك، ده كلام النبي الحديث صحيح عند البخاري وغير. ويل للأعقاب من النار، إيه الأعقاب؟ خلف القدم أو خلف وراء آخر المرفق، إذا ما اهتمش بيها، إذا تركت تبقى لمعة، اللمعة دي معناها الوضوء غير كامل، لو في الوجه أو في الذراع ما تكملتش يبقى الصلاة فاسدة. يصلي 100 صلاة 1000 صلاة 2000 صلاة 30 سنة 40 سنة يصلي وما خدش باله من الحتة دي ولا الحتة دي، وعامل نفسه توضى ورجع وبقى وعمل في المية وخلاص، إن كان في الصيف يملى جسمه المية وكان في الشتاء يعمل بكده ويسيب دي ويسيب دي ويسيب دي، تضيع عليه الصلاة. والستر من الله، والستر من الله، والمسؤولية مسؤولية الجميع. الواحد في الميضة لما يشوف واحد يقول يا أخي لو سمحت كمل لي في الدرس برضه، ما فيش داعي، الكلام ده احنا قلناه السنة اللي فاتت واللي قبليها وبنقول كل مرة، لأن دروس الفقه وتعليم الصلاة قلما يتعرض لها الناس. أولا فوق المنبر صعب إن واحد يتكلم في الفقه، يعني في حاجات بسيطة اللي بتتقال على المنبر، إنما في الدرس فالدروس محدودة وقليلة، وكثير من الناس يحب يعني يحب الدروس اللي فيها حكايات، احنا بندخل قصة داخل حديث داخل قصص من القصص الحق من القرآن والسنة عشان النفوس تستريح وتستجم وتقبل الموعظة، انما لابد ان في النص يكون فيه ايه تعليم، تعليم. واذا كان ده قرآن اذا قمت من الصلاة فاغسلوا فاغسلوا وان كنتم جرما فطهروا، ده قرآن. طب ما كناش نتعلم القرآن في الجامعة، نتعلم فين؟ قد تجد في القناة الفضائية تعليم بس برضك تعليم القناة الفضائية دي قاعد سؤال وجواب، يعني قدامك اللي قدامك لما نبص اللي قدام بحس انه واخد باله وفاهم او سرحان او مش مركز، ممكن اعيد الكلمة وهو يسألني اجاوبه. انما لما يكون في التلفزيون او في الاذاعة ممكن يبقى فيه حاجة غامضة خدش بالي منها. مجالس العلم والنور الرباني في بيوت اذن الله ان ترفع. هنا نصلي على رسول الله، فاذا غسل وجهه كما امره الله، خلي بالك كما امره الله، الا خرجت خطايا وجهه من اطراف لحيته مع الماء. تغسل الماء بتنزل تحت كده، تنزل في الاخر لايه؟ للحيه. يعني تاخذ من اول الوجه لاخر كل الذنوب اللي ارتكبت بالعين بالانف بالفم، تنزل ومع اللحيه تنزل من وجهه، لان الوجه قد يرتكب ذنبا غير الايه؟ غير الانف وغير اللسان وغير العين وغير الودن. ازاي؟ الودن سمعت واحده ماشيه تدق بالكعب زي الحمار زي الفرد، فراح عمل كده، يبقى الوش عمل ايه؟ التفت. والرقبه عملت ايه؟ اشتغلت. الرقبه اللي عملها ربنا مفاصل وشويه مفاصل تمشي شمال يمين وفوق وتحت وما شاء الله، ولو جت لك خشونه يقول مش قادر، ما يحسش برقبته غير لما توجع، ينسى ان له رقبه، يعيش 50-60 سنه ما ناسي ان له رقبه، لما تحصل له حاجه مش قادر. شوف لا اله الا الله تعبان. طب ما انت لك 50-60 سنه ما تتحرك، ما قلتش الحمد لله لي على دي، ما قالش، ناسي ان في مفاصل، ناسي ان في مفاصل تتحرك مربع وفوق وتحت ما شاء الله وتتزيت رباني. لما يحصل لها خشونه انا لله وانا اليه راجعون، لا نوم ولا يعرف ياكل ولا يعرف يتكلم ولا يسمع ولا يقدر يستريح بعد. والسلامه من الله سبحانه وتعالى جل شانه، نعم لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. يبقى اذا قال التفت بوجهه لكي يعمل معصيه، يبقى الوش كل الشرف. هو سمع بودن ماشيه واحده او سمع صوت واحده ماشيه، فبص كده عشان يتامل، بص بوش عشان يشوف، يبقى ارتكب بوجهه وبكل مفاصله اتحرك عشان ارتكب. هنا تخرج الخطايا من وجهه اذا توضا فاحسن الوضوء كما امره الله، ثم يغسل يديه الى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء. من أنامله، الحديث الأولاني قال تحت أظافره، الأنامل اللي هي أطراف الأصابع، اللي هي الأطراف دي الأنملة، اللي هي أطراف الأصابع أو اللي نسميها احنا إيه؟ العقلة، العقلة في الأصبع يعني، أطراف الأصابع أو الأصابع. ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء. خطايا رأسه، والله ممكن خطايا رأسه بما ارتكب من الدماغ من جوه بتفكيره وخواطره والحاجات اللي يعملها، أو الكيد والمكر بدماغه، ما هذه مشاكل، ما خطايا دي يعني سوء الظن بالقلب، إنما عشان يفكر ويمكر ويعمل المخ يشتغل فيها خطايا، خطايا. وقد ترتكب الخطايا بغير ذلك، مش عايزين نعيد ونزيد في الكلام اللي اتقال يعني. ثم يغسل قدميه الى الكعبين الا خرت خطايا رجليه من انامله، اي اصابع رجله مع الماء. فاذا هو قام فصلى، شوف بقى الجمال بقى. اولا يجب نتنبه ان هذا الوضوء امر به ربنا عشان تتهيأ به للقاء الله، عشان هتقابل ربنا دوده الثانيه دي. ما يصحش تقابل ربنا بذنوب، يعني فرق بعيد بين نور السماوات والارض، الله نور السماوات والارض، وبين عبد كل الخطايا. فيعني هو الصلاه ربنا عملها تمحو الخطايا، وقال لك اتوضى عشان برضك تنظف وتطهر من الخطايا، تتهيأ فتدخل على الصلاه. اولا لما تكون طاهر من الخطايا تركز في الصلاه تركيز جيد، ثانيا لما توقف بين يدي الله تبقى توقف وانت تستاهل انك توقف مع ربك. ولما اللي بيروح بيقابل المحافظ بيلبس احسن بدله، ولا بيقابل وكيل وزاره بيحسن احسن ثياب، بيلبس احسن ثياب، وقال له اسبوع ولا 10 ايام ما اغتسلش ما شطبش، يروح يشطب، يقول لك اشطب عشان يخش فايق كده ويروح يقابل البيه والوزير ولا ما اعرفش ايه، ده ممكن يكون البيه ده رئيس عصابه، رئيس عصابه شغال في الاثار، شغال في النصب، شغال في البلاوي، شغال في المخدرات، وكان بيه وبيه كبير. لما قابلوه بيستعدوا ليه؟ يقابل عشان يقابل المعلم، يلبس جلابيتين ثلاثه اربعه فوق بعض، ويبقى الجو حر، ويلبس بتاع على كتفه بتاع على راسه، وعمل بتاع وراه عشان ايه؟ راح قبل المعلم عشان ياخد حته حشيش ولا حته اثار مزوره عشان يعيش في الحرام ويموت في الحرام ويخش جهنم بيه. لما بيقابل رئيس العصابه بيستعد ويتهيأ، لما بتقابل الوزير بيستعد ويتهيأ، لما يقابل المدير بيستعد ويتهيأ، لما يجي له ضيف في بيته يستعد ويتهيأ، بالذات لو الضيف جاي يخطب بنته يلبس البنت ويلبس الام وكله يلبس ويتهيأ عشان الضيوف. طيب اذا كنت كده مع الناس فما بالك مع الله؟ يتهيأ بطهاره البدن ونظافه الثياب، خذوا زينتكم عند كل مسجد، اي عند كل صلاه، يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، دي اللي تستحق الزينه وتستحق الاستعداد والتهيؤ. اذا ربنا جعلها تهيؤ للصلاه عشان القلب يستعد والعقل يستعد والنفس تستعد، تقرا بتركيز وتتدبر المعاني بتركيز وتركع بتركيز وتسجد بتركيز، خشوع وخضوع لله رب العالمين. خلص كده. فإذا قام فصلى فحمد الله أثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، حمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، لو الحمد لله رب العالمين، حمدني ربي، حمدني عبدي بارك الله فيك، الحمد لله رب العالمين، حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، مجدني عبدي، هو ده الحمد والثناء والتمجيد لله رب العالمين. يبقى يقول الحمد لله رب العالمين، حمده وأثنى عليه ومجده بالذي هو أهل، يعني ذكر الله وقدسه ومجده بما يستحق سبحانه وتعالى جل شأنه، وفرغ قلبه لله، ودي أصعب حاجة، وفرغ قلبه لله، يعني هو بيصلي ما فيش في قلبه أي شيء سوى الله، والقلب يشغل بأشياء كثيرة، القلب يشغل بأشياء كثيرة، والإنسان طبيعي ميال لأمور الدنيا وميال للأمور المستعجلة، ميال لأمور الدنيا، انشغل بالبيع بالشراء بالسفر بالفارسية بالأهل بالأولاد بالمشاكل، أو يشغل بما هو قريب بالشهوة بالفطار، هيفطر يشتري، هيأخذ من البيت السوق، هجيب إيه من السوق، هجيب خضار، هجيب النهاردة فاكهة، يشتري حاجة ما يفكر هيفطر إيه، هيفطر إيه النهاردة، ويجيب إيه للسحور، مشغول وشغله بالدنيا مشغول بالفلوس. في واحد قال لي الساعة واحدة هجيب لك المبلغ اللي لك عندي، يبقى قاعد في الجامع يبص الساعة، يبص الساعة عشان في واحد هيجيب لي 5 جنيه ولا 10 جنيه. الإنسان يحب يتعجل شهوة الدنيا وأمور الدنيا، فمتعلق بها ويشتهيها فينشغل بها. في الصلاة مطلوب أن يتفرغ. إذا ما يعني وفقه الله، وفقه الله وفرغ قلبه لله تعالى، شوف بقى انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه، انصرف يعني خرج من الصلاة من خطيئته كيوم ولدته أم، يخرج صفحة بيضاء نقية بريئة لا ذنب فيها، كأنه عمل إيه؟ كأنه حج حجا مبرورا، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. اللي بيحج غسل ذنوبه هناك وتطهر وتنظف ورجع خالي من الذنوب. اللي فرغ قلبه لله بعد وضوء صحيح وصلاة صحيحة خرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته،